بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. هذا حق الياحات. هذا متر، هذا حق البزورة. بزورة؟ هذه البزورة. يكون عندهم ألعاب، عندهم مسابقات. الصيف طبعاً نغطي كامل. هذا ايش تبي؟ هم عندنا العاب مائيه اجمل عنهم، هم عارفينها، الطلاب يحبونها جدا. عباره عن بالونات تنفخ في الهواء وضع كان سبحان الله درب ويلعبون الشباب فيه. سبحان الله.